الو تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ نبي نسألك، أنا في شهر رمضان السنة اللي فاتت. نعم. ألو؟ نعم أسمعك. كنت حامل وفي عندي أيام فطرتهن. وعندهم 25 يوم. ألو؟ نعم نعم أسمعك. أسمعك. 25 يوم. فطرتهن وما صمتنش لعندها، وهل ندفع كفارة؟ هذا رمضان الماضي 2011؟ ايوه رمضان الماضي. طيب هل تستطيعين الان ان تقضي هذه الايام؟ اكيد ما بنعرف عليها كفاره، لازم. لا ليس عليك ليس عليك كفاره، ما دام انه لم يم ما دام انها 2011 رمضان الماضي فليس عليك كفاره، فقط عليك القضاء، ولا يزال بقي على رمضان يعني اكثر من شهرين، تستطيعين ان شاء الله تعالى ان تقضي بإذن الله. ماشي يا شيخ نبي نسألك، وأختي حتى هي كانت حتى هي عليها أيام حتى هي ما صمتش عادي، حتى هي سنين عادي كانت حامل. خلاص أيضا تقضي من رمضان الماضي. إذا كانت من رمضان الماضي القريب فإنها تقضي فقط. رمضان الماضي. خلاص عليكم فقط القضاء وتقضي بعدد الأيام، تصومي بعدد هذه الأيام بنية القضاء، وليس عليك بأس إن شاء الله، الله يقبل منا ومنك. بارك الله فيك يا أم راضي. تبون يا شباب ناخذ لنا كم سؤال من تويتر بس لا يزعلون، يقولون كتبنا الأسئلة ولم تجب عليها. يقول طيب عطنا أسبانيا. يلا تفضل يا عائشة. نعم أنا عندي سؤال فضيلة الشيخ. نعم. بغيت نسوله لأن أنا هنا شاري واحد شقة. نعم. يعني كل شيء يقول لي الريبة الريبة الريبة، ما عرفتش واش حلال أو لا حرام فعلا. أنت اشتريت شقة من البنك بالربا؟ بنتيريس. نعم نعم اشتريتيها عن طريق البنك. نعم. أنت يعني اشتريتيها لشدة الحاجة إلى ذلك، ما عندكم سكن؟ لا ما عندناش، احنا أنا شريتها باش ما بقاش يكون نهار يعني واخدة من بلاصة من حتة لحتة، خديت شقة صغيرة. طيب أنت خلص واحد مبلغ هي لك يعني، لأنه ليس عندك سكن، أنت عندك زوج وأولاد؟ نعم. عندك زوج وأولاد؟ نعم نعم. ولم تجدوا سكنا إلا أن تشتروا من البنك بهذه الطريقة؟ نعم كاين الكرا، ولكن أنا فضلت يعني في العطلة غنخلص الكرا نفس الثمن ديال الإيبوتيكا، كنخلص نفس المقدار تقريبا مع طول الزمن عاد بقانوا الولاد. طيب أنا ودي يا أختي إذا تيسر، إذا في مركز إسلامي قريب عندكم اسألي في هذه المسألة، هناك المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم، لكن اسألي رئيس المركز الإسلامي. نعم. بارك الله فيكم. طبعا هناك فتوى لمجمع الفتوى الأوروبي الذي رأسه الشيخ القرضاوي ومعه عدد من أهل العلم، ويعني يفتون أنه إذا اضطر اضطرارا ولم يجد سكنا، بالنسبة لإخوتنا في أوروبا وهم كثر الآن بالملايين مسلمون هناك، إذا لم يجد سكنا واضطر اضطرارا إلى أن يستدين من البنك بالربا لأجل أن يشتري سكنا له ولأولاده، فهم ينزلونها منزلة الضرورة كالاضطرار إلى يعني أكل الطعام المحرم أو الشراب المحرم الذي يعني اضطر إليه اضطرارا تاما، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك بناء على أن الربا يعني النص فيه صريح ويستطيع أن يستأجر بدل ما يشتري بالربا، فكونها تستفتي من هو عندهم في البلد ويعرف أحكام البلد والطرق التي تؤخذ بها المال ربما يكون أولى لها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلداننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاطري فخاطري أبدا معك ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني.